أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: اتركوا ما بقي من الربا عند صاحب الدين الذي ضعف عليه، فما بقي من التضعيف لا حق للمقرض فيه، وإنما عفي له ما أكل في الجاهلية لا ما بقي ولم يأكله. الباقي بعد نزول آية التحريم فأنت نعم عاد تقضي زيادة، وهم نعم ما الدين فهو حق، فهو حق نعم، ما بلا زيادة، ما كان زيادة فأنتهى. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم، فما بقي من رؤوس الأموال فلهم أخذه، لا تظلمون بأخذ الربا ولا تظلمون بمنع رؤوس أموالكم كاملة غير منقوصة. يعني خذوا رأس المال، ولذلك قلنا هذا التضخم، محاربة التضخم، أن تأخذ رأس مالك لا تأخذ عليه شيء ما يعني غير مستحق بل غير واقع عندما يأتي. وهذه المشكلة الزيادة في القروض، وما تؤدي إلى أن 100 ريال تصبح 1000 ريال أو 200 ألف وكذا. أذكر في أزمة المناخ، سوق المناخ حق الكويت، كان يأتي شخص ومع شيك، أنا عندي لك مبلغ وأكتب لك شيك ب100 دينار، ثم تجي تبيع هذا الشيك اللي ب100 دينار لواحد ثاني ب200 دينار مؤجل، ولهذا صاحب الشيك اللي اشتراه منك ب200 دولار يبيعه مؤجل ب1000 دينار حتى يوصل الشيك اللي مبلغه 100 دينار أو 200 دينار إلى مبالغ خرافية، فأصبح السوق متضخم على أن فيه مبالغ عالية والأصل ما فيه شيء، فصار الانهيار اللي وقع في الكويت بسبب هذا، وكذلك في غيرها من الأماكن. ففي الربا دائما يعني هو عاجل، يتخيل الإنسان أنه كسب في العاجل شيء، ولكن في الحقيقة هو دمر المجتمع كامل، دمر الاقتصاد كامل، هو قد يستفيد منه المربي في تلك اللحظة، لكن في النتيجة النهائية أنه هو حتى هو، لأن المجتمع كله كل متكامل، إذا أنت عندك فلوس والآخرين ما عندهم شيء إيش تستفيد منها أنت، أو عندك بضاعة والآخرين ما يستطيع أن يشتروا منك. فالإسلام حريص على أن تكون كل المنظومة، منظومة الأسرة، منظومة المجتمع، منظومة الحي، منظومة الدولة، منظومة المجتمع الإسلامي، يعني يكون يتعامل بالناحية الإسلامية، بالناحية الاقتصادية الصحيحة عليكم السلام، التي يستفيد منها المجتمع ككل، لأن خطأ واحد يعمي لنا أو يدمر لنا المجتمع ككل. وبالذات قلنا في الناحية الاقتصادية مهمة جدا جدا، فعليها يترتب ما ترتب عليها الصحة، التعليم، الأسلحة اللي هو الدفاع، كل شيء يترتب على الاقتصاد، لأن إذا كانت الدولة فقيرة أو المجتمع الإسلامي فقير أصلا ما لها قيمة. والآن إحنا الآن نرى أن الأساس اليوم الدولي، القوة الدولية اليوم هي الناحية الاقتصادية، الدولة التي عندها قوة اقتصادية تستطيع أن تفرض ما تريد في المجتمع الدولي ما لم تكن مخوضة فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا الواقع، يعني الواقع الآن عندما نرى يعني دول أصلا ما عندها جيوش، اليابان ما عندها جيش، لأن بعد الاستسلام وقع أنها ما يكون لها جيش، سويسرا ما عندها جيش، عندها اقتصاد قوي، اقتصاد قوي، ولذلك انه يفرض ما يريد، استسلم الهزيمة دائما. اليابان استسلم في الحرب العالمية الثانية لأمريكا، وكان هذه من شروطها انه ما يكون عندها جيش، لانهم كانوا عدوانيين، احتلوا الصين يا رجل، شوية الصين بكلها، احتلوا اليابان وسووا فيها اشياء من المآسي والقتل اللي ما احد سواه. فلما انتوا قاتلوا امريكا وقاتلوا دول الحلف كلهم، في الاخير استسلموا بعد القنبلة النووية الذي ضربوا بها. نعم. فأي دولة، سويسرا طبعا دولة يسموها دولة محايدة، ما عندها شيء، ما لها جيش، هي ما لها جيش ولا لها عدوات ولا شيء، مجرد انها اقتصاد وعاء لأرصدة السرق من الزعماء العرب وغير العرب. كل زعيم عربي سارق يرسل أرصدتها إلى سويسرا، لأن عندهم أرصدة سرية ما أحد يكشفها. ولذلك لما أسقطوا الزعماء، هذول الزعماء العرب الأربعة والخمسة اللي أسقطوا، حصلوا معهم من المليارات هذاك، وقالوا خلاص ما عاد بكم، انتهت. نعم. فدول دائما القوة الاقتصادية هي اللي تفرض القوة، لكن إذا كان حتى لو كان عندها أسلحة ولا عندها اقتصاد اللي يمونها، ما يستطيع أن يسوي شيء. شو رأينا يعني أمثلة كثيرة، شفنا العراق أيام صدام حسين، كان عنده من القوات ما لا يستطيع أحد أن يعدها، لكن سووا عليه الحصار الاقتصادي. نعم. لما رأوا قوته هذه كبيرة جدا، فرضوا عليه حصار، سموه الحصار الاقتصادي، انهار تماما. كل الدول بهذا الشكل. إذن فالإسلام، لماذا الإسلام ركز على مسألة الربا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأن مسألة الربا مدمرة تماما، مدمرة للاقتصاد. وخاصة يعني عاد في بعض الدول أو الدول الغربية عاد فيها أنظمة تحكم، عندهم الضرائب، عندهم كذا، عندهم مستوى معين، فعاد عندهم يعني عندهم ناحية اقتصادية منظمة نوعا ما. لكن عندنا احنا اذا دخلنا بدخول الاعراب، يعني لا يستطيع ان يقف، ما فيه شيء، ما فيه حد معين يوقفه من الهلع الذي سيدخل فيه، فيدخل في الربا بكل ما يملك، ويدخل في كل شيء، ويدخل باسلوب مدمر غير منظم. ولذلك أن المجتمعات الإسلامية يجب أن تكون، وضربنا مثال قلنا ببنوك الفقراء في بنغلاديش وبنوك الفقراء في الدول، والرجل اللي اخترع هذا الشيء وكيف استطاع أن يمون ويبدأ يعمل. فلذلك الإسلام حريص جدا جدا على مسألة الاقتصاد، لأنه يرتبط بأدنى شيء، البيت نفسه، البيت المسلم أساسه الاقتصاد. إذا كان هذا البيت منتج يعمل، فهو بيت سعيد، ويستطيع أن يكون عندهم ثقة في أنفسهم، ويخرج من هذا البيت الكثير الطيب، لأنه عنده اللي يسموها المكونات أو الأساسيات التي تدفع بمنتجات هذا البيت إلى الظهور. لكن إذا كان هذا البيت، هذه الأسرة معدمة، فقيرة تماما، هذا لا يستفاد منهم إطلاقا، يعني يلا هم ما هم جالسين إلا يبحثوا عن إيش يأكل بس. فالإسلام قلنا لا، نعم، الإسلام دين منتج، ومجتمع منتج، مجتمع متحرك، وبالذات الناحية الاقتصادية، لأنه يترتب على الناحية الاقتصادية أن يكون فيه تعليم صحيح. أول شيء تكون عندك مدارس، يكون عندك جامعات، يكون عندك معاهد، يكون عندك معلمين، يكون عندك علماء، لأن فيه الآن يعني الدول الغنية أول ما تستخدم العقول البشرية، تبحث عن الناس الواعين. ليش؟ لأن عندها حتى نفس العلماء يبحثوا عن الأماكن الذي يستطيعون أن يجدوا فيها راتب جميل ومسكن جميل وكذا وكذا. ونجد أن أغلب في الدول الفقيرة أنهم يهاجروا، يسموها هجرة العقول. العقول هذه اللي عندنا في هذه الدولة الفقيرة تخرج منها. فكذلك الأسرة، إذا لم يكن في الأسرة قوة اقتصادية تستطيع أن تقاوم، فلذلك التعليم سيكون مهم جدا. لابد أن يكون فيه اقتصاد صح حتى يكون فيه تعليم صح، أو مشينا الأمور وهذا المعلم يجي وهذا المعلم ما يجي، كما نرى الآن في دول فقيرة يعني. فإذا فالتعليم ركيزة أساسية، حتى والأساس يرجع للاقتصاد. طيب الصحة إذا ما فيه مال، ما فيه مستشفيات، ما فيه علاج، تتراكم الأمراض وتصبح الأمراض أوبئة، وتصبح المجتمع يعني لا يستطيع أن يقاوم. ف فهذه الإشكاليات لابد أن يكون كذلك. حتى لو قلنا في القوة، لا تستطيع أن تشتري أسلحة، ولا تستطيع أن تدرب جيش، ولا تستطيع أن توجد، فكلها فكل الحياة على الاقتصاد. ولذلك إن الإسلام حريص جدا جدا على تنظيم الاقتصاد، ووضح لنا كيف المداينة وكيف الدين وكيف البيع وكيف الشراء وكيف، لأن المسألة مهمة جدا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة معسر وفي ذمته رأس المال فنظرة إلى ميسرة، فأجلوا انتظروا. نعم، فينظر حتى الإيسار وتمكنه من القضاء قبل رأس المال. أما الربح قد اتفقنا المسألة الربوية هذه ما لا علاقة فيها ولا يدفعها، لكن رأس المال لابد من إعادته. لكن هذا اللي عنده رأس المال معسر معسر، فالإسلام أيضا نظم لنا، ما هو روح قتله ولا روح ضارب أنت وياه، لا، فيه مبدأ يسموه مبدأ الإعسار، فنظرة نظرة نظرة أي تأخير وتأجيل إلى أن ييسر الله له. ومن أخذ أموال الناس أو اقترض من الناس وله نية القضاء أعانه الله على القضاء. ونعم، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فتسقطوا عن المعسر ما في ذمته أو بعضه. فهذا هو الترتيب بها. نعم، إن كان معسر انتظروا، إذا أنت مصر على حقك وتريد حقك إذن عليك أن تنتظر، وعلى المعسر أن لا يكون كذاب مثل ما هو الآن اليوم، اليوم الشغل اللي احنا فيه اليوم، كل واحد يروح إلى المحكمة يستخرج له صك عسر عشان يأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز. لكن يجب أن يكون صاحب المال أن يكون قال رحم الله، فيما معنى الحديث رحم الله، يعني من كان سهلا إذا باع سهلا إذا اقتضى سهلا. نعم، فهذا هو المسألة في الناحية الدينية. فيجب على هذا المقترض أن يكون يخاف الله، ما هو مثل ما احنا الآن نعرف الآن مسألة الإعسار هذه في المحاكم كل يوم حتى ومعه بالملايين، لكن يحتال بطريقة معينة. أما أن يسجل أمواله باسم غيره زوجته وأبنائه وكذا حتى يصل إلى صك الإعسار، هذا يأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز. لا، ما تبرأ له، مع صك من هنا إلى تبوك. حق الناس ما يبرأ، ما يبرأ. قال الآن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الأمير المؤمن أو حذيفة ابنه، الآن بردت عليه جلدته، والمسألة مسألة درهمين. قالوا يا رسول الله مات فلان، قال هل عليه من الدين؟ قال نعم. قال إذن صلوا عليه، رفض يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى، صلوا على أقل، قال صلوا على أخيكم، ما أنا مصلي عليه. حتى قام أمير المؤمنين أول قال يا رسول الله هي عليك، قال هي عليك، كررها عليه أكثر من مرة، قال نعم. قال وكان كل ما تقابل مع صلى عليه بعد، ماذا فعلت بكذا؟ قال ما قد جاء، قال حتى قال الآن بردت عليه جلدته بعد ما سدد. طبعا حملوا العلماء على أشياء فقهية، هل إذا كان هذا المقترض اقترضها في شيء ضروري يعني أكل أو شيء لأهله وعجز عن التسديد، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله سبحانه وتعالى يقضي هذا في الجنة إن شاء الله بالخير الكثير. لكن إذا كان بالله أخذها في فساد، مثل الآن اللي يقترضوا علشان يروح يا باي يروح يسافر ولا يسوي له شيء ولا فهذا شيء آخر، هذا يحاسب عليه حتى ولو كان معسر، حتى ولو كان معسر صح، لكن لأن الأصل أنها أخذها في غير طريقة، فهذا يحاسب عليها. لكن هذاك لا يحاسب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا فقير ما معي شيء يا رب، فالله سبحانه وتعالى يتولى. نعم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقاه والإعداد له في هذه الحياة الدنيا بتوبة النصوح وتجنب المعاصي وعمل صالح، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، بزيادة عقاب على ما يستحقون ولا بنقص صالح مما كسبوا. وقال إن هذه آخر آية نزلت في كتاب الله، في بعض المفسرين يقولون هذه آخر آية وهذه أشمل آية لو تأملناها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ف ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لما قرأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال خلص يعني ما عاد إلا الموت بعدها. نعم. فهذه الآية يعني إذا الإنسان تأملها ودقق فيها رأى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه آية الدين، هي أطول آية في كتاب الله. إذا تعاملتم بدين أي بتأجيل لأحد العوضين في المعاملة من قرض أو غيره فاكتبوا الدين المؤجل عند المعاملة وظاهره الوجوب، ظاهران الوجوب لا بد من الكتابة. نعم يجب الكتابة، قالوا الفقهاء إلا فيما كان في المحقرات، ومعقول أني أجي أخذ منك 5 ريال ولا 10 ريال على حسب العرف، لكن إذا كانت مبالغ يجب الكتابة. ليش؟ أولا صيانة للماء، ثانيا صيانة للعلاقات بين الأخوان وبين المقترض والمقترض الآخر، وصيانة للمجتمع في أن تبقى لحمة المجتمع وترابط المجتمع، لأن إذا لم يعد يعني ما فيه كتابة أدت إلى ضياع حقوق الناس، الحقوق تؤدي ضياعها إلى المشاكل، وهذا يطالب وذا يقتل وذا يضرب وذا يأخذ. نعم. والنسيان، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى فاكتبوه، وقالوا إنه للوجوب، إنها الوجوب. البعض يجي يقول أنا أبغى منك يا سيدي إسماعيل مثلا 5000، قالها قال بخيل الله المستعان يا رجال تكتب أنت، لازم أكتب، لازم أكتب، ما أحد يضمن حياته ولا أحد يضمن أولاده ولا أحد يضمن، فهذا الواجب حتى له أخوه بن أمه وأبوه يكتب عندي وفي ذمتي لفلان ابن فلان مبلغ وقدره كذا وكذا وكذا، ويعطيه بال... إن أراد إن أن أن أن يتنازل أو هذا شيء راجع له، يكتب في هذا الورقة إذا ويخليها عنده خلاص فلان أنا عفيته أو فلان، المهم إنه لابد من شيء منظم حتى نضمن العلاقة وبقاء العلاقة ونضمن الحقوق، إنها ما تضيع الحقوق بين الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، التمسوا كاتبا يكتب بينكم الدين بالعدل، ولا يابى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليس له أن يمتنع وعليه أن يجيب شكرا لنعمة الله عليه بتعليم الكتابة، فليكتب وليملي على الكاتب الذي عليه الحق ليكون إملاه اعترافا وإقرارا، أنا ما هو صاحب الدين المدين، يقول اكتب عندي وفي ذمتي لفلان ابن فلان كذا، لما ذاك باجي يقول اكتب عند فلان لي كذا وكذا وهو ما هو صادق، لكن اللي يقر على نفسه الإقرار على النفس ما هو على الغير، لكان ممتاز ما لو الواحد يقرر على الناس يعني اشتغلنا خلق الله كله. نعم. فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ليكن إملاءه اعترافا وإقرارا بالدين أو بالمسلم فيه إن كانت المعاملة سلما، وليتق الله ربه أي الذي عليه الحق ولا يبخس منه شيئا عند إملائه على الكاتب لينقص بعض الحق، نقص عين أو نقص صفة، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أي أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. وفي الآية دلالة على أن الكتابة إنما تكون بعد ثبوت الدين في ذمة المؤجل له، فما يقع من الكتابة قبل استلام القرض وقبل أن يثبت في الذمة كذب وخطأ، والسفيه المعتوه الذي لا يحكم بإقراره، والضعيف عم الصبي والكبير المختل عقله لكبر سنه، والذي لا يستطيع أن يمل هو الأخرس العاجز، والولي هو الأب والجد والوصي والإمام ومنصوبه، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وهم العدول، حيث يوجد العدول والمعروفون بالصدق الموثوق بهم عند عدم العدول كما في كثير من الأقطار، لأنهم يكونون مرضيين للضرورة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى في النساء، لماذا اثنتين؟ إيه كلها عاد احنا في آية الدين. نعم. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والضلال قد يكون النسيان، وقد يكون الضلال العدول عن طريق الحق والعزم على كتمان الشهادة أو تغييرها عن وجهها، فتذكيره تخويفه بالله، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، لا يابوا تحمل الشهادة إذا ما دعوا، البعض يدعوه للشهادة يقول والله أنا ما لي علاقة وما بدخل في المشاكل ودخلوني في المشاكل. لا، إذا كان ما بالله يجب عليه وجوب. لا، إذا بغيره بيقوم مقامه خلاص ما هو مشكلة. لأن بعض الناس يكون وضعه أنه ضعيف أو لا يستطيع أو يكون في بلد وليس يعني يختلف الوضع حسب الوضع اللي موجود، لكن إذا كان ما بالله بيثبت حقوق الناس يجب عليه الشهادة. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. والسأمة الملل والضجر، قال لا تقولون هذا بلا مبلغ بسيط أو كذا وكذا، أكتبوا، نظموا أنفسكم. نعم، نظموا أنفسكم، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أعدل عند الله وأقوم للشهادة، لأن الشهود بالكتابة يتذكرون فيشهدون شهادة قيمة لا عوج فيها، وأدنى أي أقرب لأن لا ترتابوا، فلا يرتاب الذي عليه الحد بتوهمه أنه قد طلب أو قد طلب بأكثر مما عليه، ولا يرتاب الذي له الحد بتوهمه أن الذي عليه الدين يريد أن ينقصه من ماله. إذن الكتابة مثبتة للدائن وللمدين، لا هذا يقول والله أنت نقصت من مالي ولا هذا يقول أنت زودت من علي، الكتابة موجودة والشهود موجودين وكلها موجود في هذه الورقة المتفق عليها. إيه الأشياء المحقرات اليومية، نعم محقرات اليومية هذه ما تأخذ في الأتباع، ما كانت تحد باع ولا اشترى يا ابني، ما لو جلسنا إيه نعم الأشياء الصغيرة يعني. ودائما العرف يحكم في هذه الأمور، الحكم العرف في أي مجتمع يحكم، إيش في الصغير، إيش المبلغ القليل، وإيش المبلغ الكثير. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحا ألا تكتبوها. المداولات اليومية والأشياء اليومية، المحقرات هذه اللي نتعامل بها يوميا هذه، نعم عفى الله عنها. أي كلا العوضين حاضرة تديرونها بينكم فتداولها بالأيدي لطلب الربح فيها. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، ليشهد الشهود على ذلك عند الحاجة. أو معقول إن إحنا نجي في البقالة نحط اثنين نوظفهم شهود جرد أني أدخل أشتري لي أي شيء؟ لا، الأشياء الشهود في القضايا أو في الأشياء الكبيرة. نعم، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. المراد نهي الغرماء عن مضارة الكاتب أو الشهيد، وذلك ليكتموا الحق فيقول الكاتب ليس هذا خطي والشهود لا نعلم هذا خوفا من الغريم. فالمفترض أنهم يكرمون، المفترض تكريم الشاهد والكاتب، ما هو الضرر لها أو التهديد لها أو الوعيد لا أو كذا وكذا، لا يجب تكريمه. ولذلك بعض الحكام يأمر على المتقاضين عنده أن يكرموا الكاتب، لكن ما هو كرامة اللي موجود الآن هاتوا علشان نحكم لك، لا الكرامة شيء آخر، يعني يعطى للكاتب مقابل ما يكتب، مقابل الذي يقوم به. لكن اليوم يقول مش نفسك، عطى الرجال ومش نفسك يلا عشان ومش نفسك ادهن السير. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا يضار كاتب ولا شهيد، المراد نهي الغرماء عن مضارة نعم الكاتب أو الشهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم إذا أذيتموهم. خروج بكم عن الحق إلى الخباثة والفجور. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر، لأن هذا التداين في الحضر، في الحضر الآن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة تجزي عن الكتابة، هذا يرهن شيء مقابل أنها حتى يسدد. نعم، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، لأنه رقيب عليه. وإن تمكن من الجحد في الدنيا فلن ينفعه الجحد يوم القيامة. كنتم على سفر ولم يكن عندكم أحد ولا معكم ما ترهنوا، فيجب أن تكون هناك الأمانة والصدق، والصدق والثقة المتبادلة. نعم، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ونسبة الإثم إلى القلب، لأنه الكاتم بالكف عن الشهادة، والله بما تعلمون تعملون عليم. فإنه آثم قلبه، لأن المسألة أنت الآن من أتى شخص وناس عندهم مشكلة وهو شاهد ويعرف هذا الشيء لكنه كتم، يصاب بشيء نفسي، يصاب بإحباط نفسي، يصبح يعني ما هو راضي عن نفسه، ويعرف أنه أخفى حق وأدى إلى أخذ أموال آخرين، وهو يستطيع في كلمته أن يدل الناس عليه، فلذلك تجده يبقى معذب الضمير اللي نسميه الآن إذا كان عاد فيها أحد عندهم ضمير، فيصبح المعذب ضميره يقول والله نودي أني قلت أو المهم أنها تبقى معه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى آثم قلبه، لأنها تبقى المسألة مسألة قلبية، نعم تبقى في قلبه حسرة عليه، وكذلك اللي نسميها الآن تأنيب الضمير. لا لكن إذا عرف أن قد فيها مشكلة نعم، وإذا ولو ما دعوا قد يجب عليه، لأن قد هو من الأمر المعروف أنه يعني المنكر، ومن قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنا أعرف أن فلان وفلان تخاصموا في موضوع أنا شاهد عليه وأعرفه، ولا أستدعوني لأن يمكن لهم دارين أني أنا أو نسيوا مني أو شيء، فيجب علي أن آتي إليهم وأقول الموضوع هو كذا وكذا وكذا وكذا، لأن هذا هذا هذا هذا القوة في الدين. نعم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ومن المغفور الخواطر التي ليست اختيارية تأتي مع الإيمان الصحيح، اللهم إلا أن يقع تقصير في دفعها فتدخل في الحساب، والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا. نعم، هذه الآية لها يعني قصة، قال في أسباب نزولها أنها لما نزلت هذه الآية ضج المسلمين والصحابة إلى رسول الله بالبكاء، وقالوا يا رسول الله أما إذا إحنا بهذا الشكل، يقول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فما عاد معنى إلا النار، ما عاد فيها كلام، إذا حاسبنا الله سبحانه وتعالى على ما في أنفسنا، على ما في أنفسنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، حتى وصلت إلى قال الله سبحانه وتعالى بعدما يعني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله ما عليكم إلا أن تؤمنوا، تقولوا آمنا، ما لكم الاعتراض على شيء نزل من الله سبحانه وتعالى، عليكم التسليم، قالوا آمنا وسلمنا تسليم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكانت هي استثناء من لا نستطيع، نعم لا نستطيع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والذي أنزل إليه هو هذا القرآن، وما أوحي إليه سواه الأحاديث، فهذه لأن النبي صلى الله عليه وعلى الأحاديث الصحيحة هي وحي، أن الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك يجب علينا الأخذ بالسنة كما نأخذ بالقرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والذي أنزل إليه هو هذا القرآن، وما أوحي إليه سواه، والمؤمنون آمنوا بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والمراد الإيمان بالله كما يجب، لا كتصديق الكفار بالله مع شكهم في البعث واستبعادهم القدرة عليه، لا نفرق بين أحد من رسله كما تفعل اليهود والنصارى من التصديق ببعض والكفر ببعض، وقالوا سمعنا وأطعنا للآية الأولى، غفرانك ربنا، يعني احنا سمعنا يا الله واطعنا، ولكن لا زال لدينا، اللهم اغفر لنا، اللهم يعني خفف عنا هذا الحكم، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا، اي اغفر لنا غفرانا واليك المصير، المراد الى الله للحساب والجزاء، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لانه حكيم رحيم. وهذه الآية ترد او ترد على المجبرة، ترد على المجبرة لأنهم قالوا الكافر مكلف بالإيمان لكنه لا يستطيع الإيمان، وهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو كان لا يستطيع الإيمان ما كلف، لو كان لا يستطيع الإيمان ما كلف، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر من المعاصي والظلم، ربنا لا تؤاخذنا، حكاية لدعاء الرسول والمؤمنين، إن نسينا وأخطأنا، لأنهم بشر ينسون ويخطئون، فهم يدعون الله أن لا يؤاخذهم به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا حملا ثقيلا يشق تحمله كالحمل الذي يعصر حامله مكانه ولا يستطيع المشي به لثقله كما حملته على الذين من قبلنا بسبب عصيانهم واستحقاقهم للتشديد كأصحاب العجل وأصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما حقيقة لا طاقة لنا به فهو تعبد بالدعاء وإما مجاز والمقصود به صرف التكاليف الشاقة كوجوب القصاص والديون الغالبة التي يحتاج معها إلى الخروج من ماله كله واعف عنا واغفر لنا ما صدر منا بالتوفيق للتوبة والاستغفار وارحمنا طلب الرحمة يعم خير الدارين أعني يصلح له ونعم يصلح له وأهم الرحمة الرحمة بصرف عذاب الآخرة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهذا يدل على أنهم في كمال إيمانهم المذكور مستعدون لجهاد الكفار فليس الجهاد مما يطلبون أن لا يكلفوا به وهاشم في الجهاد ما عندها نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذه الآية آية آخر ثلاث آيات أو كذا من البقرة لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى ولها مكان عظيم هذه ولذلك قال من قرأها في ليلته ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قرأ آخر سورة البقرة في ليلته كتب لم يكتب من الغافلين لم يكتب من الغافلين إطلاقا ولذلك نحاول نحرص على أن الإنسان يقرأ في يعني بعد صلاة المغرب إذا استطاع حتى يكون قريب لأن إذا دخلنا في الليل نسينا سمره ومعاد إحنا في الدوام لكن لو الإنسان يعود نفسه أما بعد الأذان مباشرة أو بعد صلاة المغرب مباشرة عندما يصلي السنة يحاول أن يقرأ فيها بعد ما يكمل يقرأ الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وآخر سورة الحشر فهذا مع الملائكة في ليلة كلها ما لم يرتكب معصية نعم فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين طبعا إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله عليكم.